وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. أسأل الله جل وعلا أن يغرس الإيمان في قلوبنا غرسا عظيما، وأن يجعلنا من أوليائه الصالحين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأسأله سبحانه أن يوفقنا وأن يوفق أولاده.